من الطبيعي ان ينتبه الانسان اذا اصابته ضراء. من اين ولماذا وماذا اجنيت؟ فيلجأ الى الله لرفع الضر. من الطبيعي. اما هؤلاء المستكبرون فكان ديدنهم غير ذلك حيث يحكي ربنا عنه. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يتطيروا لموسى ومن معه. الغريب في الآية أن السامع لها العالم بالعربية يعلم أن الله ابتلاهم بالحسنات أكثر والسيئات كانت قليلة، أخذهم برفق وبلطف، ويعلم أيضا أن الحسنة مرادة، أي أن الله يريد الحسنة من أجل الحسنة، يريد الخير من أجل الخير، لكنه إذا أراد الشر فإنه يريد الشر بالعارض بسبب تبع. فإن أراد حسنة أرادها لذاتها، وإن أراد السيئة أرادها بالتبع من عمل الناس. فهو يحسن إليك بغير سابق استحقاق منك محض فضل، فإن أساء فبعملك، بل والسيئة أقل من الحسنة. واسمع للصيام، فإذا جاءتهم الحسنة، إذا هذا الحرف حرف إيجاب، الحسنة معرفة بالألف واللام، فإذا جاءتهم الحسنة حين تكلم عن السيئة قال وإن تصيبهم، مجرد إصابة، وإن حرف شك، إذا إجاب، إن حرف شك. ولذا حين حدث ربنا رسوله عن النصر قال إذا جاء نصر الله، ولم يقل إن جاء نصر الله لتحقيق النبي. إذا جاءتهم الحسنة، إذا فالحسنة آتية لا محالة، والحسنة معرفة بالألف واللام. وإن تصبهم سيئة، سيئة نكرة، وإن حرف شك، ليبين لك أن الحسنات كانت أكثر من السيئات، ولتعلم أن الله يريد الخير لذاته والشر في الأمور براقة، أي أن الشر من أجل التربية أو الفتنة أو الابتلاء أو العقوبة، وليس مرادا بذاته. فربنا لا يريد الشر لذات الشر، إنما يريد الخير لذات الخير. فإذا جاءتهم الحسنة، الثمار والزروع، قالوا لنا هذه بجهدنا بمجهودنا بعقلنا باستحقاقنا، نحن بناة كذا ونحن صناع الحضارة ونحن كذا ونحن كذا. تمجيد في النفس، تمجيد في النفس كما يحدث في زماننا هذا من بعض الشعوب. لنا هذه، أي أن الحسنة من أجلنا ونحن مختصون بهذا الخير، نحن صانعوه، نحن صناع الحضارة، نحن صانعوه. وإن تصبهم سيئة ماذا يقولون؟ يتطيروا بالموسى ومن معه يتشاهد. التطير في الأرض كان الناس في الجاهلية إذا أرادوا معرفة الخير والشر في المستقبل ذهبوا إلى أوكار الطيور فنفروها، فإن طار الطائر جهة اليمين سمي بالسامح فيأمنوا وتفاءلوا، وإن طار جهة الشمال سمي بالبارح تشاءلوا. فهم يتفاءلون بالسامح ويتشاءلون بالبارح، والطائر يعبر به عن الحظ والنصيب، خيرا كان أو شرا، لكنه قد غلب استعماله في الشر. فطيروا لموسى ومن معه، اي ما اصابنا من سوء او نقص من الثمرات او جد او قله المطر فبشؤم هذا الرجل ومن معه. يرد الله تبارك وتعالى على ربهم، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، اي حظهم ونصيبهم مكتوب، فرزق ابن ادم مكتوب من قبل ان يولد، طائرهم حظهم ونصيبهم من الدنيا مكتوب مقرر عند الله، وما أصابهم من سوء فبسبب أعمالهم التي علمها الله وكتبها عليهم ورآها فيهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ولا يعلمون الحق. وقالوا رغم الجد، رغم القحط، رغم المجاعات، رغم قلة الثمار، قالوا هؤلاء الكفار متحدين لموسى وللآيات، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. تحدي العناد الاستخدام، مهما كلمة مهما في الأصل ما الأولى الشرطية، ما الثانية زائدة للتوكيد، توكيد الجزاء، ما لا تنطق، فقلبت الألف الأولى هاء فأصبحت ما أو هي مكونة من حرفين ما كلمة يقولها الزاجر حين تتكلم بما لا يليق أو تفعل ما لا يحسن، يقال لك ما أي انكسف وانزجر، ما أي قالوا لك ما يذكرون مصر، ما تأتينا به من آية، ما أو هي كلمة واحدة تحل محل إن التي هي للجزاء، مهما تأتينا يخزن ما بعدها، مهما تأتينا جزاء، مهما تأتينا به من آية، آية ألم تنطن أذنك الكلمة؟ آية، هل أقر أنها آية؟ مهما تأتينا به من آية، ورجع لتسحرنا به، الآية لا تسحر، الآية لا علاقة لها بالسحر، فقالوا آية ثم قالوا لتسحرنا، وكأن الأمر متنازع بين ضلوعهم وكأن لسانهم يخضعهم. وصدق ربي حين يقول لما جاءتهم آياتنا مبصرة، لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، إلا فقد علموا أن موسى يأتي بالآيات وعلموا صدقة في نفوسهم، لكن لسانهم نطق بغير ذلك وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين. وهنا لا شك أن موسى لدى إلى الله، لا شك، ولا شك أن العناد قد ظهر والاستكبار قد اتضح، ولا أمل في هؤلاء، لكن الله بلطفه وبحلمه أرسل عليهم آيات، آية تلو الآية، تستمر الآية معهم أسبوع، سبعة أيام أو شهر أقوى، ثم يريحهم مدة باستجابتهم لموسى وبدعائه، ثم يعودون فينكثون، فيسلط عليهم آية أخرى، آيات متتاليات مفصلات، فما أجدى ذلك معهم. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إلى الله وأنتم، فقد توالت الآيات على آل فرعون واسمع، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والقملة قراءة والضفادع والدماء، آيات مفصلة، فاستكبروا وكان قولا مجرما. الطوفان اسم لكل شيء يطوف بك من جميع الجوانب فيهلك، فيطلق على الفيضانات وعلى الامطار الغزيره، ويطلق على الموت الذريع وعلى الطاعون والامراض المستعصيه المنتشره الاوبئه. فارسلنا عليهم الطوفان، امطرت السماء ثمانيه ايام، وفاض نهر النيل، فاض وغطى المزروعات، وارتفعت المياه في الطرقات، ودخلت البيوت حتى انهم كانوا اذا ساروا بلغ الماء تراقيهم، وصل الماء لأكتافهم وعناقهم طوفان. الغريب بيوت بني اسرائيل ملاصقه لبيوت آل فرعون، يدخل الماء في بيوت الكفرة ويمتنع عن دخول بيوت بني اسرائيل امامهم. اذا هو ليس امرا عاما، ليس شرا محيطا او محيقا بالجميع، بل هو مختص بقوم. ولبث الطوفان 7 ايام. ماذا يقول موسى؟ يا موسى ادركنا يا موسى، وصف عنا هذا الطوفان ونحن نؤمن لك. فدعا موسى ربه فانحسر الماء وعادوا الى طبيعتهم، وانبت الله لهم من الزروع والكلى والثمار ما لم يحدث من قبل. فلم يؤمنوا ولقوا العهد وقالوا كان الطوفان بركه وكان الماء خيرا، ظنناه شرا لكنه كان خيرا اذ به نبت الزرع. فسلط الله عليهم الجراد الماء الذي خلق منه كل شيء حي، كان نقمة. الجراد مخلوق ضعيف بل يأكله الإنسان وتحل موتته. جراد جنة جرادة في المذكر والمؤنث، فإذا أردت التذكير قلت جرادة ذكر، جرادة ذكر. أرسل الله عليهم الجراد فأكل المزروعات التي فرحوا بها، وأكل الثمار، وأكل أوراق الأشجار، بل بدأ يأكل سقوف البيوت يغدو عنها. ذاك المخلوق الضعيف غطى السماء، حجب عنهم الشمس، وهي المزروعات والكلى والثمار التي فرحتم بها، وقلتم لنا هذه وبمجهودنا وبزراعتنا وبتمنا أكلها الجراد. فاستغاثه موسى، أدركنا يا موسى. فخرج موسى إلى الصحراء وأشار بعصاه إلى المشرق وأشار بعصاه إلى المغرب، فتفرق الجراد يمنة ويسرى. وبقي لهم من الزرع شيء قليل. عادوا إلى كفرهم وقالوا آفة من الآفات قد مس آباءنا الضراء والسراء، كما قال غيرهم وحكى عنهم ربنا في الآيات السابقة. بيننا الدهر والزمان وهكذا الأيام، ويكفينا ما عندنا من مزروعات وما هو مخزون يكفينا. فأرسل عليهم ربنا تبارك وتعالى القمم، ما قرئت القمل الفلوس، وقيل القمل الجراد قبل ان يطير صغاره، وقيل هو القراد، وقيل بل هو القمل المعروف، وقيل بل هي البراغيث. القمل حشرات صغيره اكلت ما تركه الجراد وما بقي من الزروع وما هو في مخازنهم مخزون الفلوس وما كذب، ودخلت الى اجسامهم بين ثيابهم وجلودهم فامتصت دماءهم. لجأوا الى موسى، ادركنا يا موسى. ننظر الى حلم الحليم سبحانه، كيف صبر عليهم ولماذا صبر عليهم؟ لانك حين تسمع كل ذلك وترى الحلم في ادنى معانيه تتيقن وتعلم أن الله لا يريد ظلما للعباد، وأن من كتب عليهم الشقاوة ما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. استغاث فلجأ موسى ودعا فانصرف القمل وهلك بغير مجهود منه. عادوا إلى كفرهم وإلى تقتيل الأبناء واستحياء النساء والتعذيب في آل في بني إسرائيل. فأثر ربنا عليهم مخلوقا غريبا ألا وهو الضفدع أو الضفدع. ضفدع وضفدع المفرد والجمع ضفدع، ليس ضفدع كما يقول أو ضفدع، ضفدع وضفدع. أرسل ربنا عليهم الضفادع، نقيق نقيق يصم الأذان، وملأت طرقهم بل ملأت بيوتهم، بل كانت القبور إذا فتحوها فقدت منها الضفادع، بل كان الرجل إذا تكاعب فقد الضفدع إلى غنم. كثرة وعدد من الضفادع لا يتخيله العقل. نقيق صداع مزمن، أصوات تمنع السماع، لا تسمع من يكلمك ولا يسمعك مكلمك ومحدثك. وملأت فرسهم وبيوتهم وثيابهم في كل مكان ما عدا بيوت بني إسرائيل لم تدخلها الضفادع ولم يدخلها القمل. استغاث بموسى فلجا الى الله، ما اصبره موسى، ما اصبره، لجا اليه يكشف عنه الضر املا في ايمانه، ولم يلجا اليه ليهلكهم، لجا اليه ودعا فانصرفت الضفادع، عادوا الى كفرهم. فارسل الله تبارك وتعالى عليهم ايه لا يشك في انها من عند الله، اذ تحول ماء النهر إلى دم، وماء الآبار إلى دماء. والغريب إذا دل الإسرائيلي من بني إسرائيل الدلو في البئر خرج بالماء الزلال، فإذا دلاه رجل من آل فرعون خرج بالدم الأحمر. فإذا أراد أن يأخذ من دم المؤلم ماء ويريد ان يشرب فيرجوه، يرجوه ويستجديه قليلا من الماء، فيعطف المؤمن على الكاف فيصب من دلوه من ماء دلوه الى دلو الكافر، فيتحول في دلو الكافر الى الدم، الى الدم، فياخذ الماء في فمه المؤمن فيضعه في فم الكافر فيتحول في فم الكافر الى الدم، الدم. آيات مفصلات، آيات مفصلات مبينات واضحات، أي مفصلات أي آية ثم فترة ثم آية، التفصيل الترتيب مع الزمن وإعطاء المهلة 20 سنة يريد من الآيات، آية ثم آية ثم آية على التفصيل، مفصلة آية ثم آية ثم آية، مفصلات واضحات بينات ظاهرة لكل ذي عقل انها من عند الله. كيف يقدر موسى على كل ذلك؟ ايات مفصله. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هنا انتهى الامل فيهم، انتهى فيهم الامل. فارسل ربنا عليهم الربس، الربس او الربس الطعام العذاب الشديد. ولما وقع عليهم الربس، ولما وقع عليهم الربس قراءه الرجز قيل هو الآيات السابقة، وقيل بل الرجز شيء جديد وهو الطاعون الذي كان يموت منه في اليوم الواحد 70,000 نفس منهم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الرجز لا طاقة به، موت لا يقاوم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، اي بنبوتك التي منحك اياها، بما عهد عندك اي بما منحك من نبوة، او بما عهد عندك اي ما عهده اليك من كلمات تدعوه بها فيجيب. فقد رأوا انه اذا خرج يدعه انصرف الجراد وانصرف الطوفان وانصرف القمل، رأوا ان دعاءه مستجاب، فهم يطلبون منه ان يدعو بما دعا به، بما عهد عندك اي بما علمك وعهده اليك من كلمات ودعاء مستجاب لك ادعوه. او هو قسم قال يا موسى ادعو لنا ربك وانتهى كلام. ثم بدأوا في القسم بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجل. قسم اقسم بما عهده الله الى موسى اي اقسم بنبوته اقسم برسالته اقسم بصدقه وحقه في طاعته له بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. الطلب الاول الذي طلبه موسى ثلاث كلمات: رسول من رب العالمين، ذاك الانباء والخبر، ثم الدليل اتيكم بايه؟ ببينه، ببينه الايه والمعجز. ثم الطلب النهائي: ارسل معي بني اسرائيل. من يطلب غير ذلك؟ هل هم في النهايه لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل؟ ومع ذلك ومع علم الله بهم وبانهم لا يؤمنون استجاب لهم، كما استجيب لكل مضطر، كما استجيب للكفار اذا مسهم الضر في البحر. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، الى اجل هم بالغوه الذي ضربه الله لهم بانهاء اعمارهم ووجودهم في هذه الدنيا بالاغراق، او الى اجل هم بالغوه هم ضربوا لموسى موعدا. ان كشفت عنا الرجز في بحر ثلاثه ايام لا يمضي عليك اسبوع الا ونكون قد امنا معك وارسلنا معك بني اسرائيل. اجل هم ضربوا، او الاجل الذي حدده الله لانهاء هذه القصه. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. الطلب الذي طلبه لم يطلب معجزه ولم يطلب مستحيل، طلب الحريه، طلب الحريه لقومه، الحريه وان يخلو له من الارض بما فيها وان يخرج الى ارض الله الواسعه، لم يطلب غير ذلك. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل بالغوه اذا هم ينكثون. النكث، النكث في الاصل فك طاقات الغزل ليغزل من جديد. صنعت ثوبا من صوف واردت ان تعيد غزله، فاذا فككت الخيوط ونقضت الغز يسمى ذاك النكث. استعير لنقض العهد بعد ابرامه، استعير النقض لنقض العهد بعد ابرامه كنقض الغز. بعدما كان ثوبا نقضته فاذا هو خيوط، فكذلك العهد اذا ابرم ثم نقض احدهم العهد فذاك هو النكث. ومن ينكث فانما ينكث على نفسه اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا وجب الانتقام وحق، وما ظلمهم الله فانتقمنا منهم، اي اردنا الانتقام منهم واردنا معاقبتهم، فاغرقناهم في اليم البحر اللجه لا قعر له، بانهم بسبب لما انتقم منهم ولما اغرقهم كذبوا بايات الايات. أيكذب بها عاقل؟ تلك الآيات التي سمعتموها وسمعتم عنها، أيكذب بها عاقل؟ وانظر إلى حلم الله فيهم بأن كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بنو إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الأرض ألف لام الأرض، الجنت أو العهد، أرض مصر وأرض الشام التي باركنا فيها بكثرة الثمار، بكثرة الثمار وبالخشب التي باركنا فيها. وتمت كلمات ربك الحسنى، كلمات قراءة، كلمة قراءة، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. ما هي الكلمة التي وقعت وتحققت وتمت؟ حين أخبرنا قائل عن نفسه ونريد أن نمن عن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتمت كلمة ربك، الوعد الذي وعده موسى لهم: عسى ربكم ان يلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون. وتمت كلمه وتمت كلمات ربك الحسنى على الحسنى تأنيث الاحسن، الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا على اذى فرعون، صبروا على اذى جنوده بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعرشون بضم الراء، يعرشون بتجديد. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، دمر ربنا بيوتهم وقصورهم ومعابدهم ومساكنهم، وكذلك ما كانوا يعرشون من الزروع والثمار والتعيش او ما يرمين من بيوت وقصور. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما خبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.